كان الديا ام هجمه يا علي موحش الدنيا على ما ومظلمه يا علي اللي ما يبكيك هي قلبه عمى يا اللي ما يبكيك هي قلبه عمى صحة الأملاك من سابع سماء يا علي بعدك الركان الديار مهدمة بعدك الركان الديار مهدمة يا علي موحش الدنيا على ما ومظلمة يا علي اللي ما يبكيك هي قلبه عمى اللي ما يبكيك هي قلبه عمى يلي علي ما بكيته قلبك ابد ما هو محزون يلي علي ما بكيته قلبك أبد ما هو محزون عينك أبد ما تفيدك هادي حجر ما هي عيون هادي حجر ما هي عيون بعد اليتامى في حسرة عطفة وحنان يريدون بعد اليتامى في حسره عطفه وحنان يريدون هذا اللي بحين ما تنام لجل اليتامى ينامون هذا اللي بحين ما تنام لجل اليتامى يلي علي ما بكيته قلبك أبد ما هو محزون عينك أبد ما تفيدك هادي حجر ما هي عيون بعد اليتامى في حسرة عطفة وحنانة يريدون هذا الذي عينه ما تنام لجل اليتامى ينامون لجل اليتامى ينامون يا علي والمهج حزينه يا علي مكه والمدينه يا علي والمهج حزينه يا علي مكه والمدينه طايف بدور قالت الاعاري غدور هاوي على الجبينة هذا النشار راية العدالة هذا النصار في أحد نبينا هذا النشار راية العدالة هذا النصار في أحد نبينا لولا علي سيفه المجاهد ما ينتصر الرسول دينه ما ينتصر رايح علي والمهج حزينه علي مكة والمدينة رايح علي والمهج حزينه تبكي علي مكة والمدينة فارس بدور غالة الأعادي في الغدور هاوي على الجبين هذا النشار هذا النصار في أحد نبينا هذا النشار راية العدالة هذا النصار في أحد نبينا لولا علي سيفه المجاهد ما ينتصر الرسول دينا ما ينتصر الرسول دينا يلي علي ما بجيته قلبك أبد ما هو محزون عينك ابد ما تجدد هادي حجر فاهي يا عيون بعد ان يتعرف وحسن عطفة وحنان يريدون هذا اللي في الحين ما تنام لاجل اللي يتعرف ينامون يلي عليه ما بجت قلبك ابد ما هو محزون عينك ابد ما تفيدك هادي حجر ماهي العيون بعد ان يتعمل عطفة وحنا يريدون هذا اللي فينا ما تنام لاجل اللي يتعمل ينامون لاجل اللي يتعمل ينامون قالت الأعالي في الغدور حاول على جديد هذا نشاط ماشي ماشي هذا نشاط غاية العدالة هذا النصار في أحد نبينا هذا النشاط غاية العدالة هذا النصار في أحد نبينا أنا عليه علي والمهج حزينة يا علي مكة والمدينة صارت بدور